شادي نسبح ونذكر العالي في السماه نبدا بالكريم الواحد في نشادي نسبح ونذكر العالي في السماه انت بديتي في كلامي انت بديتي في كلامي انت بديتي في كلامي انت بديتي في كلامي انت بديتي في كلامي يا نعم لكريم الدايا لا اله الا الله هي دوايا صلوا على المختار عظيم الجاه يا عشق طه سيد لسيادي صلوا على المختار عظيم الجاه انت عنيتي في يامي انت عنيتي في يامي انت عنيتي في يامي عنيتي في يامي انت عنيتي في يامي يا صاحب الواو لا إله إلا الله هي دوايا لا إله إلا الله قوتي ومايا لا إله إلا الله هي دوايا لا إله إلا الله قوتي ومايا نخدم حلتي ونترجى الجوادي يغفر ذنوبي ويشملني برضا نخدم حلتي ونترجى الجوادي يغفر ذنبي ويشملني برضا هو حمايتي في خدامي هو حمايتي في خدامي هو حمايتي في خدامي هو حمايتي في خدامي هو حميتي في خدامي وانا على فعلي ندامي الله الله صلوا على رسول الله الله الله صلوا على ابن عبد الله الله الله صلوا على حبيب الله الله الله المصطفى رسول الله لا اله لا إله إلا الله هي دوايا لا إله إلا الله قوت ومايا حبيب ربنا مولاي محمد سبحان من وده بالفضل وعطاء حبيب ربنا مولاي محمد سبحان من وده بالفضل وعطاء انت نزهتي وغرامي انت نزهتي وغرامي انت نزهتي وغرامي نزهتي وغرامي انت نزهتي وغرامي وانا العشيق